Yeah. All right. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. الله أكبر ربنا يحفظك ربنا يا رجال بشر العين. ولا Thank you. العالم الهدى دون العرب والعالم الاسلامي والمقيم والمعاهره قريب من القاضي الشيخ محمود الشحات محمد عنور مع طاقم الاذاعه المحليه ولجنه الكهربائيه ونعلمها بالانوار العالميه لصاحبها الحاج فهدي الشريف واولاده والمقيم امامكم لدالوس الرابط المؤسس احمد فهدي الشريف مخازن الفراشه الكبرى لصاحبها الحاج حامد حلاوه الرابط المعلم عطا والمعلم حمدي حلاوه شارع نصر الدين لدالوس وشكر الله سعيكم قليلا وفرحانا له